الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، فلا خالق إلا هو عز وجل. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ البارئ، أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق. قال تعالى: البارئ. المصور، الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. الغفار، هو الذي يغفر الذنوب. قال تعالى: ألا هو العزيز الغفار. القهار، أي الذي قهر المخلوقات بالموت. قال تعالى: وهو الواحد القهار. الوهاب، هو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، أي يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. الرزاق، هو المتكفل بالرزق وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الفتاح، هو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما. قال تعالى: وهو الفتاح العليم. العليم، هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. قال تعالى: والله عليم حكيم.